بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب إعادة السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، وتقدم الكلام على هذا الحديث وما فيه من المسائل والفوائد، وتوقف من الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الوجهة والمراد بها الكعبة شرفها الله. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى ثم خرج وقال هذه القبلة، فهو شرط من شروط صحة الصلاة. ويسقط استقبال القبلة في مسائل: المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي ليس عنده من يوجهه أو كان لا يستطيع التوجه المريض لكونه ينام على سرير مرتبط بأجهزة، فإنه يصلي ولو لغير القبلة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية مما يسقط فيها استقبال القبلة عند الخوف، أي في صلاة الخوف لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثالثة النافلة في السفر، أي المتنفل على راحلته في السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به. والمتنفل على الراحلة في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره، فيجب عليه إما أن يستقبل الكعبة وهذا هو الأصل، أو أن يستقبل جهة سيره. فإن صلى غير مستقبل للكعبة ولا جهة سيره فإن صلاته لا تصح. والمسألة الرابعة مما يسقط فيه الاستقبال عند الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان سواء كان في البلد وليس عنده من يسأله أو كان في البر، فإنه يصلي على حسب ما أداه إليه اجتهاد أو على حسب حاله، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام لقوله ثم كبر، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومنها أيضا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد دلت الأدلة على أن الواجب من ذلك هو الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أيضاً وجوب هذه الأركان من الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين إلى غير ذلك مما ذكر. ومنها أيضاً وجوب الطمأنينة، وهي السكون بقدر الذكر الواجب، فالطمأنينة واجب من واجبات الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فالذي يعجل في صلاته ولا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والطمأنينة من أعظم الأمور التي تعين على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. فمن أعظم أسباب خشوع القلب وحضوره في الصلاة أن يطمئن في صلاته وأن لا يعجل في صلاته. هذا الحديث ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يذكر فليس بواجب. أما المقدمة الأولى وهي أن ما ذكر فيه فهو واجب فهذا صحيح ومسلم، وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث قضية عين، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما أخل به في صلاته وهو عدم الطمأنينة. والوجه الثاني أن هناك واجبات وجبت في غير هذه الأحاديث، كوجوب التسبيح في الركوع والسجود، ووجوب التشهد الأول والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واجبات بل وأركان لم تذكر في هذا الحديث، لأن الشرع يأتي بالتدريج. فقولهم إنما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب، الجواب عن ذلك أن فيه نظراً، ووجه النظر أن هذه قضية عين، وثانياً أن هناك واجبات دلت النصوص الأخرى على وجوبها، كما في التشهد، ولهذا في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، مع أنه لم يذكر فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.